بالأفلاك يكبر يا حامل حين من العداك والوالي بالحسن كل من والاك بحماياك باكر بحماك يخسن لي بإعادي يا ابو الايمة بحبك يعادونا يا ابا عبد الله يا ابو الايمة بحبك يعادونا ونميل عن درب العدل يردونا والعارضك حاجت عالية هجنونا العداياك خذ العداك فدموع جيزي راويني إلى الشعر أجيب من الحسن الكاظمي يا ابو الايمة بحبك يعادونا ونميل عن درب العدل يرجونا والعارضك هاجت عالية هجنونا العداياك خل للعداك فدموع جيزي راويني لو قالي لي صاحب أقل وينا خلي يقع بارك الله بيك لو قالي لي صاحب أقل وينا خلي يقعدي وفدمع جيزة يراوينا صاحب اللي ما عرف رب عودينا ونساياك خاص معك ونساك وعلى البطل يهجيني وحنا نقل قعد يمن مالك راي براعي الولا يتحاج جل يومي وياي شوف التباه اللي الخصم المنهاي دعواياك ها ذي دعواك بينك انحل هو بيني لو ردت نشدك يا الخصم شك جاوب يا من شارك للدين ولناصب عن يديني للحق علي نغاصب شغواياك قل لشغواك ما تكتفي بتبيني لو قتلك تصدق بنص الآيات حذر أمير اللي يقف بالشدات نتبع رأيك مستحيل وهيهات بهواياك فشل بهواك انصف ولي حاكيني اللي تعاديني وغيوة كل شيطان وابليس وسوس لك عدو والإنسان جنك يا وهم قرأت القرآن أنهاياك سكت روح أنهار ما يمكن ترضيني بسك يا واهم بالعادل تتعرض بسك يا واهم بالعادل تتعرض تياه ترش داك وانحطى تسنى الحظ لو ريد تنكر حدارك تتعوض عيناك عم يا عيناك بالحشر وتلاقيني لا تعترض يا الحاسد بغضبك موت لا تعترض يا الحاسد بغضبك موت واستبع أصحابك أصحاب التابوت وأنا بذري حامل ديخي للمنعوت تفداك روحي تفداك يا لذكرك يسليني أتي واهي بغربة الحسين تقبل منا هذا